أهل السودان وأهل مصر وشمال أفريقيا الذين يأتون عن طريق الجو، هل يجوز لهم أن يحرموا من جدة لصعوبة الإحرام في الطائرة؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم محدد لحجاج بيت الله ومعتمريه حدودا مكانية هي المواقيت المكانية، وقال صلوات الله وسلامه عليه: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. ولما فتح العراق وجاء الناس يسألون الخليفة الراشد عمر الفاروق رضي الله عنه وقالوا إن ميقات أهل نجد أي قرن جور عن طريقهم، فقال: انظروا حذوها من طريقكم، فمن مر بميقات أحرم منه وإن لم يكن من أهل ذلك الميقات، فإذا لم يمر بميقات أحرم بمحاذاته أي موازنته. فمن جاء من مصر أو المغرب أو الشمال الأفريقي أو أوروبا عن ذلك الطريق، فإنه إذا حاذ ميقات أهل الشام ومصر والمغرب الذي هو الجحفة وهو بجانب رابغ الآن، إذا حاذاه في البحر أحرم. فإن كان قادما من بور سودان أي أنه بخط مستقيم ليس مائلا متجها إلى جدة، ففي هذه الحالة لا يمر بميقات ولا يحاذيه، فميقاته جدة لأنها توازي أقرب المواقيت إلى مكة وهو وادي قرن المنازل من حيث المسافة. وأما أن الإحرام في الطائرة صعب فليس الأمر كذلك، فإن الإحرام في الطائرة سهل بحمد الله، وما زال الناس منذ وجدت الطائرات وهم يحرمون في الجو إذا قدموا إلى مكة شرفها الله إذا حاذوا المواقيت، كالذين يخدمون من الرياض أو المنطقة الشرقية في المملكة أو من الشمال في المملكة أو من الشرق الجنوبي في المملكة، كلما قدم قادم منهم وحاذ المواقيت المعدة لأهل تلك الجهة أحرم وهو في الجو، وأمر ذلك متيسر بحمد الله. وما على الإنسان إلا أن يتهيأ عند ركوب الطائرة بتجهيز ملابس إحرامه، ثم لا مشقة عليه إن شاء الله في تجرده من ملابسه ولبسه ملابس الإحرام، فمن تعدى ذلك وتجاوزه فإن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأن عليه أن يذبح هديا لفقراء مكة لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام وهو تجاوز الميقات بدون إحرام. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.